نحن بعد ما تكلمنا عن فرائض الصيام وقلنا انه الصوم هذا فرضه الاساسي هو الانقطاع عن ما يدخل الى الحلق وما يصل من ما يدخل الى المعده من الحلق وما يصل الى الجوف من اسفل فانه مفطر. واستثنينا الاشياء اللي لا يمكن التحرر منها كما اللي يخبر في كوشة واللي يخبر في الرخام واللي يخبر في الزديد ولا اللي مثلا في التراب ولا مثلا اللي يخبر في المينا ولا هذوما كله قلنا انه هذا اذا كان يلقى شيء في المطعم بتاع الحاجة اللي يخبر فيها هذاك هذاك يقولوا له معليك حد شيء لانه هذه يسموها غبار الصانع. اما الواحد في عارضه كل واحد مشاي بحر ولقاه اللوحه بتاع البحر في حلقه لا هذا يقولوا له افترض. ولا واحد مثلا مشى الحمام في الجبل ولا العيون هذيك ويلقى مطعم الكبريت في حلقه يقولوا له انت افترض تعاود النهار لانه انت الشيء ما يتخذه عليك وانت في غنى عنه وانت في غنى عنه. اما الشيء اللي انت ملازم ليك بحكم صنعتك بحكم كذا ولا انت متعدي في بلاصه وتعدى بحالك كم يوم ولا حاجه طويل بار ولا حاجه وتجيب محل هذا كله معفو عنه. نعم. لا ذاك ما عندوش علاقه ذاك ما يسماش مفطر ذاك لان ذاك ذاك ما عندوش علاقه بالحلق. احنا نتكلم عن ما يصل الى المعده ويبقى فيها ما في برو ما آلة دخلت وخرجت ما عندهاش علاقة بالصوت. احنا نتكلم عما يدخل ولا يخرج عما يدخل ولا يخرج ولا هكاك يولي يعني كل شيء يعني يفسد الصوت وليس هذا المقصود. احنا قلنا تكلمنا عن القي وقلنا انه اذا غلبه القي ولم يرجع منه شيء فلا شيء عليه صومه صحيح. وإذا غلبه القي ورجع منه شيء يعني وكان هذا الشيء رجع منه سهوا فهذا عليه عليه القضاء عاود النهار. وإذا رجع غلبة الغلبة هو الشيء اللي يوصل للحلق وما يخرجش ما يتجاوزش ذاك لا نعتبره خرجا ما نعتبرهوش خرج ذاك وانما اللي نعتبره خرج هو الذي وصل كما يقول الفقهاء يقول وصل الى مكان يمكن اخراجه معه معنى وصل لبلاصه انه خرج معه. كيفاش؟ لا لا لا شوف فرقنا نحن بين البحر وبين مثلا مثلا اللي يخدم يلحي في سديس يلحي في الخام ابي لا ما عليهوش القضاء خاطر ذا يخدم كل يوم ولا مثلا يخدم في الكوشة لو هاي طورت الامور لكن يخدم وكل فرينه وكل واحد هذيك الغبر لا ذا لا ولا يخدم مثلا طور في الحصايد يحكم هذوما لا. لكن اللي يمشي للبحر اخي البحر صنعه هو ماشي يحوش هذا لا ذا يقولوا له انت مشيت للشيء اللي فطر انت هزيت روحك لي بينما الاخر ذاك يخدم ولا ملازم واللي فاته متعمد ها واللي فاته متعمد لا ما يوليش فاته متعمد نقولوا اذا كان هو يمشي ودخل شيء ما كمطعم الماء ذاك الحلق اذا دخل بالسيب عليه معناها مشاي بحر بعد ما البحر لقى ربه عنده ملوحه نقولوا له ترجع النهار ولا دخل شرك مثلا هذا الكل يعاود النهار برد لكن هل ياثم هو او لا ياثم نحن نقول يكره له هذا يكره له ان يذهب اذا البحر يقول الحكم حكم الحجاب حكم الحجاب انتم لو تتذكروا نحن حكينا عن الحجاب الحجاب هي اكل يسموها الغايه احنا قلنا ان الحجاب حكمها انها اذا كانت لشخص يعني يضمن مع نفسه انه اذا كان يعمل الغايه ما يصير له حد شيء فهذا يعمل ما عندناش معه مشكل واذا كان يعرف الغايه هذه التعب يعدي نهاره وهو تعب ما عادش يعمل حد شيء فهنا يقولوا له يكره لك انك تعمل الغاية. وإذا كان يعرف أنه هو إذا كان مش يعمل الغاية مش يفطر، مش يدور ويفطر. فانظروا له الغاية هنا تولي حكمها إيش؟ حرام، لأنها تفسد تؤدي إلى إيش؟ إلى فساد الصوم. وبطبيعة حرام ويقضي يوم واحد فقط، حرام ويقضي يوم واحد، لأن هناك فرق بين الإثم وبين الكفارة. هذا بالنسبة لمسألة الغاية في حكمها البحر وما يشبهه، الحوايج التي تتجلى عنها وتنجم توخرها. أما الصنعة وتوابعها فهذه معفوف عنها. نعرف إذا قلنا هو وقع بنا حكم الغاية. هنا يأثم، يأثم هو، لكن هل يلزمه الكفارة؟ لا، الكفارة لا تلزم إلا بالفطر العمدي. كفارة، لأن الكفارة هي عقوبة على انتهاك الصوم المباشر. هو هنا يمشي يقول لنا نعم شو تصلي، ما أنت محاول تخرج. إذا هو هنا عنده الشبهة، شبهة أنه ما يدخلش فيه ما عمدا. إذا فهذا يخرج من دائرة الاعتداء، لأنه أنت تعرف أن الكفارة الكفارات في الشرع نوعين، كفارات نسميها جوابر تجبر العبادة، معناها العبادة يصير فيها نقص فتجبرها بإيش؟ بالكفارة. كما زكاة الفطر، زكاة الفطر ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل زكاة الفطر طهرة للصائم، طهرة للصائم، معناها الصوم يجي فيه تصير فيه برشا أغلاط، لكن زكاة الفطر دي تطهر. ومثل الهدي في الحج والكفارة في الحج، واحد مش يحج بس شعره ولا جلسة ضوافة ولا كذا، فهذه الكفارة نسموها ايش؟ جواب. وعندنا كفارات أخرى نسموها زواجر، يعني عقوبة، كما كفارة قتل النفس. كفارة قتل النفس الخطأ عقوبة لأنه فيه اعتداء. كيف كفارة الصيام؟ إذا العقوبة لابد أن تكون مقابل إيش؟ مقابل الاعتداء. والاعتداء في رمضان يكون بالفطري، بانتهاء حرمة الشهر. وهذا ليس نعدنا في المذهب المالكي، نقول أن الكفارة تجب للفطر سواء كان بالجماع أو بأن يشرب، خلافا مثلا لبعض المذاهب التي تقول لا، الكفارة خاصة بالجماع لأنه هو الذي ورد في الحديث. فالكفارة هنا لابد أن تكون مقابل الاعتداء. أما يمشي للبحار يقول لك لا يمشي ما يدخلش الماء وهي مش الحال. إذا هو وإن كانت عنده فتنة الاعتداء لكن ليست كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادروا الحدود بالشبهات، وهذا يعد شبهة عدم الاعتداء. إذا فنقول هو فقط يأثم إن كان يعلم يقينا أنه يدخل فيه الماء غير متعمد. يأثم. شرب. القاعدة عندنا تقول كل من غلط في الصيام يواصل. ويعاود منها. لا، اللي يخرج ما يفطرش. تم حالات معناها توقع حتى الان معناها ويشد الدم الكفر معناها اذا ضرر انه ما تنجمش يحلق وما كذا يبقى لك. لا، شوف سامحني، اذا كان الدم يخرج من الخشب، الدم اللي خارج من الخشب هذايا نحن ما نحكوش عليه لانه ما يفطرش. لكن واحد العرق متمد على ظهره وحس ان الدم بدا يتعدى من خشمه لحلقه، هذايا ما عندوش حاجه خرج ودخل، هذا عنده حاجة في بدنه قاعدة تدور في بدنه. كيما واحد يبلع في حاجة في رقبته ولا تنخر من صدره وبلع. لا، اللي قلع سنته لا، هذيك من برا دخلت. أما هذه من داخل لداخل، صحيح هي تعدت على الحلق لكن انت ما تنجمش تشدها. اذا هذه ما هيش داخلة في افساد الصوم. يواصل صوم وما ومعني حتى هو اذا كانت تنخم الاولى انه يخرجها. حاجة بسيطة ما تقلقش. ما تقلقش. حاجة. اسيت. اي هو المصح لحنا خمجاوبا انا مش لسه لا شو نسيت في الوقت لازم هو هذا الشيخ لما لقيت مثلا وضع الشيخ قلت ان الناس تصلي ولله الله في دار هذه المسألة اللي احنا حكينا فيها انا وحكينا بارك الله فيك حكيت فيها بارك الله فيك بنحب نكون ضحك طيب بارك الله فيك طيب حاضر ابشر نجاوبهم ونوضح لك ابشر نجاوبهم ونوضح لك المصحف اذا كان انت تقرا بنية الاجر إذا خرج منك هواء أو تنقطع عليك الوضوء بأي شكل من الأشكال تسكر المصحف وتحطه. عندك الحق تقرأ من رأسك. إذا كان تنقطع عليك الوضوء الأصغر، الوضوء يعني مش الغسل. أي الحاجة البسيطة تنقطع. كيف الهواء كيف البول كيف القاعدة عندك نفس أحد أحد. كلهم عندهم نفس الحكم. الهواء والبول كلهم ينقضوا الوضوء صح ولا لا؟ انت كي يخرج منك الهواء ايه لا تتوضا احنا ما قلناش تستنجى الاستنجاء ما عندوش علاقه بالصلاه والوضوء الاستنجاء عنده علاقه بخروج النجاسه الاستنجاء راه هو تنظيف النجاسه تنظيف النجاسه من المخرجين واضح؟ أما الوضوء عنده علاقة بنواقض الوضوء معناها إذا كان خرج منك هواء يلزمك تتوضا والمصحف القراية فيه للأجر لا تكون إلا بطهارة صغرى اللي هي الوضوء وأنت تنقض عليك الوضوء لا اللي بالشيق رحفاظه مسالش اللي بالشيق رحفاظه مسالش يمس المصحف اي اللي مش يقرا حفاظا اي العلماء يفرقوا بين اللي يقرا للاجر وبين اللي لا اكيد تحب تحفظ اقرا على روحك من غير حتى ولو خرج منك هواء لكن اذا كان تقرا للاجر ثم فرق بين تقرا للاحفاظ وبين تقرا للاجر ثم فرق ولا ما ثمش لا لا لا لا لا مش كيف كيف لا لا لا لا لا مش كيف كيف اللي يقرا لا لحظه اللي يقرا للحفاظه لا مانيش ملزم مش نقنعك ما ملزم مش نقول لك الدين وش يقول انت تحب تسمع بالله خليني حاج ما تعمل زين لا مانيش ملزم مش نقنعك لا ملزم مش نقول لك الدين وش يقول انت تحب تقبل اقبل ما تحبش تقبل ده براسك انت حر انا مانيش ملزم مش نقنعك قول كينا نقعد نحل فيك ساعتين وانت ما تقتنعش بكلامي مش نعمل بصير انا نقول لك حاجه واحده الدين وش يقول العلماء وش يقول العلماء يقولوا ثم فرق بين من يقرا للاجر اللي هو يبدا المصحف من لوزه طبعا اللي هو يبدا المصحف من سوره البقره وهو هابط حتى يوصل سوره الناس بعاود هذا اسمه يقرا للاجر نهار يقرا سوره نهار يقرا زوج نهار يقرا خمس نهار يقرا مصحف حنا ما يقراش اما اللي يحفظ هو اللي يشد صفحه واحده يبدا يراجع فيها يعاود فيها اللي يحفظ هذا اسمه يحفظ اللي يحفظ ضايق عندها الحق يمس المصحف على غير وضوء لانه مش اذا كان مش ملزموه انه هو كل ما يتقطع عليه الوضوء يتوضا مش متعبوه واضح اما للاجر لا يلزمه يتوضا واضح وهو اللي يقرا لحظه بالله لحظه يا اخي كلمه عاقره تفضل لا ماني من احنا مساعدين حشيك حشيك خلي اسمع بالله خليه خلي فما راح يحفظ لزوز به لا وحس لما في الصدور لا وحس لما في الصدور مش المقصود به القرآن لا مقصود بحس لما في الصدور ما اكتسبه الإنسان من الإيمان على خاطر أنت في القبر مش مش يسهل قديش من آية حاضر أنت كيف مش تدخل القبر بعد عمر طويل إن شاء الله مش مش يسهل مش يقول لك قديش من سورة أنت حافظ مش مش يقول لك يقول لك من ربك ما دينك والرسول بتاعك مش قوي هذا ما يسهل إذا حصل ما في الصدور معناها حصل الإيمان لا بالنسبة لمسألة أسمع بعض بالنسبة لمسألة صلاة المرأة بدون حمار أو بدون غطاء لا يا أخي الإشكالية للأسف معناها وأنا ساعات والله يعني يركبني بعض يعني بعض الحسن الإشكالية إنه الناس مع احترام معناها عندها مستوى عالي من الجهل للأسف لما تجي تقول له معلومة يتهمك يقول لك أنت تفسد في الدين أنت ليه جبت هيك كلام ذلك يجعل جهله هو حجة عليك أنت الحاجة اللي ما يعرفهاش هو غالطة وهو كتلف انت مش قراها هو في الدنيا ودين الدنيا قراني الطبع وهذا حقيقة عيب اي شيء الملكية يقولون البشر ينقسم العورة بتاعه في الصلاة الى قسمين عورة مخططة وعورة مغلظة وهذا التقسيم لا يوجد الا عند المالكية ويقولوا ان العورة المخففة اذا صلى الانسان وهو كاشف لها فالصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة الاولى انه ما يشفش واما العورة المغلظة فان الانسان اذا صلى كاشفا لها فالصلاة باطلة طيب ما هي العورة المغلظة وما هي العورة المخففة من الرجل ومن المرأة العورة المغلظة من الرجل هي علامة ذكورته اللي هي الذكر والأنثيين فقط أما البقية فعند المالكية هي من العورة المخففة معناها لو صلى الراجل كاشفا لفخذه فالصلاة صحيحة مع أنها الفخذ عندهم في الصلاة هو من العورة المخففة المرأة عند المالكية العورة المخلظة بتاعها هي من الصدر إلى الركبة من الصدر إلى الركبة وأما ما دون الركبة والشعر والأطراف فهذه عندهم من العورة الإيش المخففة بناء على هذا فإن المرأة إذا صلت كاشفة لشعرها في بيتها مش كلام ذا يقول دم الناس لا نتكلم على ما يصلي وحدها في دار فالصلاة عندهم صحيحة مع الكراهة كلام ذا يعني اعتراف هذا يا مثل مسألة أخرى والشيء والشيء يذكر جاني واحد مرة والحاضر يبلغ الغائب وان كنت انا في غنى عن هذا حقيقه لكن ما دام ذكر جاني واحد مره في فردوس في فردوس كان عندي درس في جامعه فردوس وقال لي يا شيخ واحد يبان يتكيف في الحشيش في الليل في الزرقاء والصباح الصباح صايم قلت له ليه هو من الفجر من اللي أذن الفجر حتى للغروب عمل حاجة قال لي لا ما عمل حاجة قلتها صيامة صحيح ايش مشى قيل هو مشى قيل الشيخ يقول صلح لي والله كبرت في فضلي والله العظيم والله لا أخفيكم هذه شيء شائع الآن وحصلت به مشاكل لا يعلم بها إلا الله وربما للأخوة اللي معانا في السلام وفي الخير معناها يعني يعرفوا ما صار. وأنا حقيقة تنفيذا عن هذا، لكن تتفكروا موضوع من شرب رشفة من الخمر وفزي واحد هنا قال معناها هي حليب، معناها هي قال حليب مثلها. الناس ما تفرقش من حاجة، لا أساسية يا أستاذ يا أستاذ، لا يعيش يعيش، لا إذا عندك حاجة سلي ولا بعد الغد أي مثال كل المذاهب بدون استثناء أي أي لا المذاهب الأخرى فيه عندهم من يبطلها يقول هي باطل. نعم موجود من يقول أنها باطلة وأنه إذا انكشف منها مقدار كفرها في غير الوجه والكفين فهي باطلة، موجود من يقول هذا. عندنا مثلا الحنفية يقولون الحنفية عندنا يقولون أنه إذا انكشفت قدمها فصلاتها صحيح، يستثنون القدم ويستثنون مقدم الرأس إذا انكشف داخل بدن. أما عندنا إحنا في المذهب المالكي هذا هو التقسيم. أنا يا جماعة أحب أقول لكم حاجة، إحنا هنا مش هنقروا فيكم مش تعب، خاطر برشا من يتعبوه غاروا، إحنا نقروا فيكم في العلم اللي في الكتب اللي توارثه الناس. أما ثقافتك أنت العامة اللي جمعتها أنت من الكتب العامة ومن الإنترنت ومن التلفاز هذه ليس علما، هذه ثقافة. كيما تقولي الظلم اللي يخدم مع الطبيب لعظم 20 سنة، الظلم اللي ولد فيه يوقعد عنده فيما عنده ثقافة طب العظام، عمره ما ولد فيه في العظام. أنت عندك 10 أو 15 سنة تصلي تسمع في الشيوخ ما تنجمش تولي عالم ولا تولي اسمك طالب علم، عندك ثقافة دينية. متثقف أنت في الدين، خاطرك وعلاش تسمع كيما تسمع؟ هذايا لا يؤهلك أنت بأنك تسمع حاجة أنت ما تعرفنيش. تقول لا كيفاش هذي غالي. انت ما تعرفش راك، انت راك ما تعرفش. لكن واحد من الاخوه سني العام بلا خير ولا شر، قلت لها تخلي مش نعرف ولا كنت انا نقرر مش نحن نعرف ولا نحن جهال، لو كي نعرف ولا نحن جهال وقتها نجيبوا كتب ونقولوا الفرق. وهذه الطائفه المثقفه الان اللي ظهرت في العالم الاسلامي في العصر الحديث هي اشر طائفه على المسلمين، لانهم لا هم علماء فانت تفسر لهم بعلوقه العلماء، ولا هم شهاد مقتنعين ان هم شهاد بيقول لك وريني. واضح؟ معناها ثم اشكاليه كبيره. نعم. مخفف. اي. نعم. والمكروه لا يجازى عليه ولا يعاقب عليه. لا يجازى على تركه، معناها في تركه أجر ولا عقوبة في فعله. المكروه غير الحرام، المكروه ها كيفاش؟ لا ليس بدون أجر، ناقص أجر، ليس بدون أجر، لا فماش حاجة بدون أجر. الركوع والسجود هذا كله بأجر، شنو اللي يمنعه هذا؟ شنو اللي ناحيه من ناحيه حتى شيء، لكن الغطاء عليه أجر، كونه ترك ينقص أجر القطع. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي. هذا موضوع خليه بعد الدرس تو نحكوا فيه، خاطر هذا موضوع طويل. خليني مازلنا نحب نكمل الصيام، اليوم راهو اليوم 5 رمضان ولا 6 6 6 اليوم 6 رمضان ونحن مازلنا اذا كان حق شوف بالنسبه لا بالنسبه لي احنا حكينا على الحوايج اللي تتحط في الراس حكينا على الحوايج اللي تتحط في الراس وتتكثر في العينين وفي الوزنين وفي الخشب وفي مش عارف ايه. قلنا اذا كان هو حقها قبل الفجر ولقاها بعد الفجر هذه لا تفسد الصيام. إذا كان حقها بعد الفجر وجاها بعد المغرب فلا تفسد الصيام. أنا اللي تفسد الصيام هي اللي حطها بعد الفجر ويجاها قبل المغرب في نفس النهار. فأنا أنت قطرت في العشرة في نص النهار يجيت الملوح تعاوض النهار في الليل. لا قطرت في الليل ولقيت في النهار مش مشكلة. المهم أنك تقطر اللي يفطر هو اللي تقطره بعد الفجر وتجيها قبل المغرب. طيب نعاود النهار. نعم. شكرا. نعم. شيخ الله يبارك فيك. لحظة بالله يا حاج مجيد سمحت. كيف ده واحد مفيد؟ والله يا أخي إذا كان المرض الصيام لا يؤدي به إلى الهلاك لا شك. ورب قال له أن تصوموا خير لكم. لكن إذا كان يؤدي به إلى الهلاك فلا. أجره في فطره. نعم. بسم الله. نعم حاج. لا يجوز بحث. اللي هو حرام أو لأنك أنت ديما تبين في حرام جيتني في الموت بدل فرش القرآن وأنت ما تحاولوا ما تأخذوش تأخذوش لا يعني رب يقول لا يمسه ولا المطهر هذا هو ما تأخذوش يحرم لا ونأخذ حاجة كيف حرام نعم حرام مس المصحف بدون على غير وضوء محرم عند المالكية وغيره نعم محرم محرم نعم طيب ثم بقي الحال طيب اللي هو يرقد حتى للمغرب صومه صحيح. أيوة لا صومه صحيح. شوف نحن يهمنا والله في نحن لا نقول فيه كراهية نقول فاته خير كثير. فاته لا هم بعضهم يكره له أنه يتشاغل بالنوم عن العبادة لأنه الأولى أن رمضان شهر العبادة لكن هذه الكراهة ليس فيها جريمة شرعية. بل قد يكون نومه احيانا افضل له من يقظته خاصه اذا كان يعرف روحه في سين يتعب ويبدا يخربط ويتخرب عنها ولا شيء مدروب بعض الناس لو كان يربط خليه يحفظ صومه على الاقل من الاثام. اما مساله احنا شوف نحن في الفقه نحن نسمع بعضنا ايش هو نحن في الفقه لو نقيم على حاجه واحده فقط وهي هل صلاه الصوم صحيح أو يجب قضاؤه هذا نحن ما نبحث. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: لأكل أو شرب فمه أو لما أو للمني ولو بفكر أو بفرض ما بني. نعم، هذه مفسدات الصوم اللي هي أكل وشرب عمدا مطلقا، وكذلك إخراج المني بلذة معتادة في اليقظة، في اليقظة. أما خروج المني في الاحتلام فلا يفسد الصوم. ونعم المني لا، القرين عندهم حكم آخر. نتكلم الآن عما يوجب القضاء والكفارة، الأكل والشرب وإخراج المني عمدا ولو بفكر أو بغيره. نعم، بلذة معتادة. نعم، بلا تأول قريب ويباح للضوء. بلا تأول، التأول هو ما يسميه فقهاؤنا هو التأويل في الفطر، وهو قسمان: تأويل قريب وتأويل بعيد. التأويل القريب مثل رجل سافر، أو مثل رجل سافر قبل الفجر ولم ينوي الفطر، ولم ينوي الفطر والصيام، وفي طريق صومه أفطر. طبعا سافر سفرا يباح فيه الفطر، مشي تونس، مشي سوسة، مشي. فهذا إذا أفطر عليه الكفارة، عليه القضاء فقط، ولو أفطر عامدا، لأن الأصل عند المالكية أن المسافر لا يجوز له الفطر إلا إذا سافر قبل الفجر ونوى نية الفطر. أما لو سافر بعد الفجر فإنه يجب عليه إتمام صومه في ذلك اليوم. على أنه داخل ثلاث ستة صباح تمشي تونس، وإنت مصحة وشقيت فطر ومصحة في دارك وصليت الصبح في دارك، فإنهم يقولون يجب عليك أن تصوم، ما تفطرش النهار ذاك. لكن لو أفطر فإنه عليه القضاء فقط. وكذلك المرأة التي انقطع عنها دم الحيض قبل الفجر بدقائق، الأصل فيها أنها تصوم، لكن لو أفطرت وظنت أنه لا تصح منها الصوم إلا إذا اغتسلت، هذا نسميه تأويل قريب، فهذه تقضي اليوم فقط. أما التأويل البعيد مثل من رأى هلال رمضان وأفطر، ولو الناس قالوا وجوده مسلم، احنا قلنا الموضوع عظيم، انت قاعد في دارك في العشيه، هزد عينك للسماء في المغرب، المغرب شفت هلال بتاع رمضان، خرجت في الليل في التلفزه قالوا رمضان بعد غدوه، انت غدوه ينفق تصوم ولا ما ينفق؟ ينفق تصوم. لو افطرت متعمدا فعليك القضاء والكفاره. نعم، هذا معنى التاويل. نعم، بتاويل بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفر قصر أي يباح. نعم، يعني أنه يباح الفطر لخوف الضرر أو لسفر، لمن سافر مسافة القصر فإنه يباح له أن يفطر في رمضان. وهل سفر المعصية يباح فيه الفطر أو لا؟ واحد هارف الطول في شيء بشيسر هو صايم، واحد ماشي مش يسرق، شكون قال لي مش يسرق؟ انت قلت لي ثم ناس تسافر تسوق، اقعد مع الجنب يحكوا لك، والله ناس تسوق تبيع وتشتري، ناس تسوق تسرق. الناس تسوق تعرف يسوقوا يسرق، واضح؟ احنا ما نتكلموش على هذا، نتكلموا على الصوت. هنا الاشكاليه دائما عرضوها ان الناس عندها ديما فكرة كيفاش هو يعمل طاعة وفي نفس الوقت يعمل معصية. الطاعة في الزمن، مش نفس فيها طاعة، الطاعة في حالها والمعصية في حالها، كما من يصلي وهو لابس، يصلي وهو لابس حاجة حريرة، واللي يصلي وهو لابس حاجة الهم راجل يعني، وإلا يصلي في الصلاة دخل يده في يد جاره يشبلها الفلوس حتى في جيبه. الصلاة صحيحة وعليه قلتم، واحد عمه قال لي خسرت عليه يا يعني. هذه هي الإشكال، إشكالية أن الناس فكري يا ست وهاب ما يذكرها بالخير، كان ديما يقول في جملة في الخطبة نفس اللي كان صغير الصلاة بتاعه، ديما يقول ما تقولوش علي حاجة ما قلتهاش، ما تفهموش كلامي وحد، اللي عنده مشكلة يسهلي ما يمشيش يقول له الشيخ يقول انت سمعتها لا بس هو قال كذا ومعناها كذا لا هو شو وهكذا. فالمقصود هو انه في فرق بين الطاعة لوحدها وبين المعصية لوحدها. من سافر سافر معصية. فهل يجوز له ان يقصر الصلاة ان يفطر في رمضان او لا يجوز له؟ لا يجوز. ايوه سافر مثلا سافر 100 كيلو مثلا. طيب نحن القاعدة عند المالكية في هذا الباب انه كل رخصة يجوز فعلها في الحضر يجوز الترخص بها في السفر ولو كان السفر سفر معصية. وكل رخصة لا تجوز إلا في السفر يعني لا تجوز في الحضر فلا يجوز الترخص بها إلا في سفر طاعة أو سفر مباح. مثل قصر الصلاة. قصر الصلاة هذا لا يمكن يكون في الحضر، لابد يكون إيش؟ في السفر. إذا من سافر سفر معصية فلا يجوز له أن يقصر الصلاة. ليش؟ لأنه قصر الصلاة لا يمكن يوجد في الحضر. لكن فطر رمضان ممكن يكون واحد كذا وهو فاطر مريض. صح ولا؟ إذا رخصة الفطر موجودة وأنت على بلاصتك ممكن تصير. إذا فإذا سافرت تعملها ولو كان السفر سفر معصية. هذه القاعدة عند المالكية. نعم. وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير. طيب وعمده في النفل. طيب إذا تعمد الفطر في النافلة تو انتهينا من الفرض. قلنا إذا أكل أو شرب أو خرج منه مني بلذة معتادة في يقظته ولو بالفكر وجب عليه القضاء والكفارة. طيب هذا في الفرض. طيب في النافلة إذا كان تعمد أن يفطر في النافلة واحد يصوم في اثنين وخميس نهار الاثنين روح للدار في نص النهار هو صايم هيك أمرار طيبة هيك لبيه هو يحبها قال هي فك عليه واغتص ما حكمه؟ نعم المهم انهم يقولون تلزموا او تلزمه اعاده اليوم اعاده. وانا ذكرت لكم القاعده قديما في مساله متى يعاد النافله اللي تفطر فيها ولا هي تعاد. القاعده ايش هي؟ القاعده عند المالكيه في الصوم النافله متى تعيد صوم النافله؟ قلنا كل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب الإعادة في النفل. كل حاجة إذا كان تعملها في صيام الفرض يلزم الكفارة. كي تعملها في صيام النافلة يلزمك الإعادة. وكل ما لم يوجب الكفارة في الفرض لا يوجب الإعادة في النفل. واضح؟ واضح؟ لا لا لا الحاجة اللي انت كي تعملها في الفرض تكفر عليها اللي هي وش تاكل ولا تشرب ولا يخرج منك مليم بلا اما كي تعملها في الفرض شو يلزم كفار كي تعملها في النافذة شو يلزم في النافذة كي تعملها في النافذة شو يلزم تعاود النهار هذا ما كان كفار تعاود النهار فقط. نعم محرم وليقضي لا في الغير. نعم وليقضي لا في الغير يعني لا في غير النافلة يعني قضاء القضاء. هو خلينا نقول في قضاء القضاء خلاف اللي هو مسألة إذا هو أفسد يومه ثم قضاه ثم أفسد القضاء معناه أنت فسدت نهار اثنين متعمدا ورجعت نهار ثلاثة عاود فسدت نهار ثلاثة قديش ترجع من نهار ولا نهار؟ نهار نعم نهار أيوة. وكفرن بصوم شهرين ولا نعم وكفرن بصوم شهرين ما هي الكفارة؟ نعم صوم شهرين ولا نعم. أو عتق مملوك بالإسلام حلال. نعم، أو عتق رقبة وتكون هذه الرقبة مؤمنة، يعني لا تصح أو لا يصح إعتاق رقبة كافرة. أيوة. وفضلوا إطعام 60 فقير. نعم، وفضلوا إطعام 60 فقير، وهذا قول مالك رحمه رضي الله عنه ورحمه، أنه كان يرى أن الإطعام أفضل لأن الفائدة فيه أعلى. نعم. وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. نعم، المد هو الحذنة بمقدار الرجل المتوسط. يعني احنا نقول اليوم المد وحده لا يكفي، معناها انت حفنا كرسي ما تكفي، لان الكرسي لد كل شيء. فنقول انه الاطعام يكون بمقدار انت متى 800 700 900 دينار وكذا. وكرهوا بسملة تعود. طيب الآن في مسائل الصلاة مسألة البسملة والتعود هذه حكينا فيها وقلنا أن الإمام إذا كبر كرهوا بسملة تعود، وهذه كراهة كراهة كما يسميها المالكية كراهة مذهبية ليست الكراهة الشرعية التي هي ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، لا هذه كراهة مذهبية، يعني الإمام مالك قال الأولى أن الإنسان يقرأ الفاتحة مباشرة، وإن كانت هناك نصوص على أنه إذا تعود وبسملة فلا إشكال. نعم في الفرض والسجود في الثوب كذا. نعم في الفرض يعني هذا في الفرض البسملة. نعم لا يوضح لي ليش ما تكبري ويكبر متعامل كل يعمل بسملة هي المعلومة هكذا ليش حتى وضوح؟ لأنه إحنا عدنا أنت كيف أنت مثلا تنقض عليك الوضوء رقدت وبعد ما رقدت فزيت خرج منك ريح وبعد دخلت التواليت خرج منك بول، ليش تتوضأ من مرة؟ بعد ما يعمل وضوء الثلاثة ليش تتوضأ من مرة؟ ثلاث مرات ولا مرة واحدة؟ وعليش ما توضأش ثلاث مرات؟ لأنه الكل هتصب في حاجة واحدة صح؟ واضح؟ النواقض هذه كل شنو يزينها؟ يزينها وضوء واضح؟ طيب هو انتهك رمضان كاملا احنا ليش نعاقبه فيه؟ نعاقبه فيه على النهار ولا نعاقبه فيه على الانتهاك رمضان؟ ليش نعاقبه فيه على النهار؟ نعاقبه فيه على الانتهاك يوم او 30 يوم، ولذلك نحن لو افطر يوم واحد عليه 60 يوم واضح؟ لأن العقوبة ليست على اليوم، العقوبة على الاعتداء. لو كانت العقوبة على كل يوم لوحده لقلنا، لو كانت العقوبة على اليوم لقلنا كل نهار 60 لا ما كانوش فيه حتى حد يشير يا عودي القضاء لابد منه يا أخي، هذا احنا قلناه هو لازم يرجعها من 30 يوم هذا يسيمه ما فيهمش نقاش، لكن نتكلم على كفارة. لا لا 30 يوم هذا يسيمه ما نقاش فيه كلام هذا يقعدوا في ذمته يلزم يصيمه كما الصلاة إذا ما صلاش بالضبط، لكن الكفارة هذه عقوبة على الاعتداء على رمضان واضح؟ نعم شو معناها إسهاب؟ معناها هو مثلا القز في المغرب وما يدريش وفز يلتقطه بعد الفجر وقالوا لي أنا اليوم رمضان ايه هذا يقضي اليوم، هذا اليوم يقضي رجل يواظب في صومه ويقضي، لكن اذا كان هو عارف بالمسبق اني مثلا رمضان بعد الهريم وعنده النيله هذيك تكفي. نعم كور عمامه وبعض كمه. طيب ايضا من مكروهات الصلاه هو ان يسجد الانسان على الثوب وعلى كور العمامه اللي هي الحاجه الخشينه ويدخل في حكمها كل ما هو غليظ، كما يقول الإمام ابن أبي زيد يقول والطنافس اللي هي الأشياء الغليظة هذه كلها يكره السجود عليها إذا لم تكن متصلة بالأرض، أما إذا كانت ليزكة كما المكتين نبيعنا فهذه لا حكم الأرض. مريضة بخرد بسفر مريضة صلي حتى متكت حر صلي كما تحب صلي كمان كما تستطيع أن تؤدي الصلاة صليها فارجع النقاش نتكلم على العادي الشخص العادي، أما المريض اللي يلزمه يحط مخدة ولا يلزمه يتكى ولا يلزمه كرسي ولا يلزمه يقعد ولا يلزمه يتمدى لظهره ولا الممنوع بيشوف هذا يقول ما يخش عليه ولا شيخ ما نلزمش على الجديد معناها ايوه ولا ما نلزمش انا سمحت يحط جبال كيف يحط جبال ايوه نعم هذا كله خارج عن محل النقاش، احنا نتكلم على الشخص العادي. نعم. وبعض كمه. وبعض كمه يعني ان يسجد على كمه، يعني يعمل هكذا ويخرج كمه ويسجد عليه لان هذا يعيقه، وايضا مكروه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بلال انه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء او الرمان فلم يشكونا، يعني لم يرخص لهم في ان يضعوا شيئا من اكمامهم في الصلاه. نعم. وحمل شيء فيه أو في فمه. طيب وحمل شيء يعني يكره له أن يصلي هو هذا حاجة، هذا ولده ولا هذا كتاب ولا هذا حاجة، سواء كان هذا في كفه ولا هذا في دين ولا هذا كفه ولا لا يكره له، خاصة في صلاة الفرض يكره له ذلك لأنه يلهيه عن الصلاة، ولو حمله فالصلاة صحيحة ما لم يخرج به عن هيئة الصلاة، ما لم يخرج به عن هيئة الصلاة. نعم. أو في فمه. أو في فمه، لأنها تمنعه من القراءة. واحد حاط حاجة في فمه، شيتها في فمه، وتمنعه من القراءة، فتكره يكره لو حملها. نعم. قراءة للصلاة. نافلة. نعم. ايش؟ البسمله في صلاه النافله. ايه؟ جائزه حتى في الفرض. هي جائزه حتى في الفرض جائزه. والمالكيه يعني يقولون قولا واحدا عندهم انه اذا بسمله فصلاته صحيحه في الفرض وفي النفل. وهناك خلاف كبير في مساله البسمله، هل هي من الفاتحه او ليست من الفاتحه؟ وبناء على هذا الخلاف اختلفوا هل يبسمل او لا يبسمل. المالكية وإمامنا الإمام مالك يقرأ بقراءة نافع، قراءة نافع البسملة عنده وليست آية من الفاتحة، فبناء عليه قال مالك لا يبسمل. نعم. ليش ما تصليش فيه؟ يجوز الصلاة فيه ولا شيء فيها، وخاصة إذا كان أدعى للخشوع. يعني إذا كنت أنت ترى أنك إذا كان هديت المصحف متبع أحسن من أنك أنت تقعد واقف، لأنه مخك مش يبدأ يسرح. قول أنت خليني ناخذ مصحف متبع على يقرأ فيه. فهنا بالعكس قد يكون يصبح مندوب، لأنه أدعى إلى الخشوع، وكل ما أعان على الخشوع في الصلاة فهو مندوب. يجوز الإمام يقرأ جهر هو يقرأ سر لا هو ما يقرأش. إذا الإمام يقرأ جهر هو يسمع برد يتبع بعينيه، ما يقرأش معاه. لا سر سر، وإذا كان يقرأ سر يتبع بعينيه. هو مش يتبع بعينيه، هو مش يقرأ سر، يقرأ سر على روحه في قلبه. هو مش يقرأ، هو يقرأ يحرك شيخه لا فيشوش على لا. يقرأ سر معناها شيخه ما تتحركش حتى لا يشوش على من معه. نعم. قراءة لدى السجود والركوع. قراءة لدى السجود والركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما السجود فعظموا في أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمهم أن يستجاب لكم، أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فيكره قراءة القرآن في الركوع والسجود. نعم. تفكر القلب بما نافى الخشوع. تفكر القلب بما نافى الخشوع يعني يكره للإنسان أنه إذا كان في الصلاة أنه يشغل قلبه بالمشاكل والحكايات بتاعه وكذا. وأجاز بعضهم أنه إذا كان يتفكر في مسألة في العلم وما يتعلق بالدين أجاز هذا، وأما مسائل الدنيا فكرهوا هذا لأنها يعني تفسد عليه الخشوع، وخشوع مطلوب في الصلاة كما هو معلوم. الأدعية مذكور في هذه ليست القرآن، أنت لا تقرأ القرآن. نعم، إذا كنت تدعو ولو بأدعية القرآن، إن ربنا منا سمعنا منادينا إن الإيمان من ربكم فأخذنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هل إذا دعوت به هذا لا يسمى القرآن، لأنك أنت تقوله بصيغة الدعاء، أنت لا تقصد قراءة القرآن. وهذا ما مسموح به وهو مطلوب وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن في الدعاء، يعني يختار أدعية القرآن يدعو به. الركوع عظيم أي العظيم أي سبحان الله العظيم. قول سبحان ربي العظيم وبحمده، وإن كان نحن عندنا في المذهب سواء كان هذا أو كان غيره كله جائز ما لم يكن يقرأ القرآن ولا يدعو بدعاء مباشر. نعم. والله مالك لما سئل عن هذا قال لا ليس عندنا حد معروف، يعني لا يوجد شيء محدد، يقول ما يشاء. فالركوع يعظم الرب سبحانه، يعني يسبح وينزه، واما في السجود فيدعو بما يشاء. ويعني الادعيه التي كلها فيها خير يدعو بالخير للدنيا والاخره. نعم جائزه، بل هي افضل شيء، اي افضل الدعاء. بعضهم يقول افضل الدعاء. تعرف انت الحديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم اجعل لك من صلاتي؟ اي في سجودك يعني في دعائي، كم اجعل لك من صلاتي يعني من دعائي؟ الربع. فقال: زدت فهو خير. فقال: اجعل لك النصف. فقال خير وإن زدت فخير. فقال أجعل لك الثلثين. قال إن زدت فخير. قال إذا أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كله، يعني دعائي كله أصلي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ويفرج كربك. يعني لو أنك أنت تقتصر في حياتك على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر ذنبك ويفرج كربك. ولقينا ناسا في الحرم المدني خاصة، سبحان الله، هذا الحرم المدني عندهم عجائب وغرائب مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي هم في مناسك الحرم معروفين عندهم 30-40 سنة، وهم يعني سبحان الله حتى السواري كأنها صدقت بأسمائهم. يعني يحكي لك بفضل الصلاة على النبي إيش صار ليه في حياته وإيش عمل كيفاش هو عايش، يعني تستغرب حقيقة. ولذلك ورد بعض الآثار أن يوم القيامة ما من شيء من حسنات الإنسان إلا وتؤخذ وتدفع إذا كانت عنده ذنوب، إلا حسنات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا تؤخذ إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الحسنات يعني لا تحصى. يعني لو كان عليك ذنوب وعليك ديون وما بقاش عندك حسنات كانت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تأخذها الملائكة وتعطيها لغيرك، لا تخلصها من بلا صحيح. نعم. وعدد إذا قاله بصيغة الدعاء فنعم، أدعية القرآن إذا كان يدعو بأدعية القرآن فنعم، قلنا نعم يجوز. نعم. وعبث والالتفات. وعبث، العبث المقصود به الحركة القليلة التي لا تخرجه عن هيئة الصلاة. والفرق بين الحركة التي تبطل الصلاة والحركة التي لا تبطل الصلاة هي أن الحركة التي إذا رآك الشخص من بعيد ظنك خارج الصلاة هذه حركة تبطل عليك الصلاة، وأما الحركة القليلة فهذه لا تبطل عليك الصلاة. كما واحد مثلا يجي في مشوار ويمسح خشمه ولا كذا هذه مكروهة يكره له هذا، ولكن صلاته صحيحة. نعم. وعبث والالتفات. والالتفات، الالتفات، الالتفات المكروه هو الالتفات عن اليمين أو عن اليسار، و إلا لضرورة، فإنه يجوز كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجعل يلتفت إلى الشعب، وكان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر خبرا عن أحد الجيوش التي أرسلها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي وكان رسول الله يصلي إلى القبلة ويلتفت إلى الشعب، يعني يتلف. فالالتفات إذا كان خفيفا يكره لغير حاجة، وإذا كان لحاجة فهو جائز. وأما الالتفات إذا استدبر به القبلة فالصلاة باطلة. نعم. والدعاء وش؟ والدعاء. أيوة كم؟ والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع. طيب، والدعاء أثناء قراءة، اسمح لي بس، يكره الدعاء أثناء القراءة، يعني أنه إذا قرأ يدعو مع القراءة، يعني أنه يتخير أدعية من القرآن، مثل مثلا يقرأ أواخر آية البقرة وكل ما يقرأ آية يدعو، يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ثم يقول آمين، واعف عنا آمين، واغفر لنا آمين، وارحمنا آمين. هو القارئ نفسه يكره له هذا، ويكره للمأمومين أن يجهروا بذلك، لكن إذا أسر بها في نفسه يعني فلا شيء عليه. وكذلك إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم فيعني لا شيء عليه بذلك ما لم يكن يعني خارج يعني بهيئة الجهر. نعم. إذا كان الرجلين مسن يقولوا هما اللي هو أصبح عاجزا عن الصيام، عاجز 75-80 يعني هي حقيقة ليست، يعني الفقهاء يقدرونه بما بعد 70، لكن نحن نقول يعني العاجز عجزا تاما، يعني لا يرجى برؤه. هذا الإطعام في حقه مندوب ليس واجبا، الإطعام هو يقول يخلص هو الخلاصة بقى مش واجب، مش واجب مندوب. إذا هو في حيله يطعم طيب، إذا هو في حيله ما أطعمش مساج. هذا نعم هذا الإطعام، هذا هو بالذات بالضبط التصوير، هذه الصورة هذه اللي هي صورة شخص عاجز عن الصيام الآن وفي المستقبل. سموه عنده عاجز سياسي تطبيع لأنه ما نجمش. فهذايا الإطعام فلوس يعني في حقه مندوبا. يعني إطعام قدره شو بيبيت؟ على نفسه هو. ديما نرجع نفسه هو من أوسط أي من أوسط ما تطعمون أهليك. في الجملة شوف نحن في المتوسط عندنا بعضي 900 ولا 800. هو ما عادش 900 تصور على 12% تو. لكن 12% هذه أنا بتصور اللي عنده دخل في حدود مثلا 500 دينار. لكن واحد ياخذ في ماندا مثلا كما تو اللي ياخذ في ماندا بتاع 100,000 طب ما يستحقش شو نعطيه؟ مين الشيخ يعني هو يجمعهم لا ينجم يلمهم لكن بقدر ما يوسع دائرة المساكين يكون أحسن. هو حر إذا كان يعمل بالنهار مساج، وإذا كان يلمهم آخر الشهر ولا أول الشهر ويعطيهم مثلا عنده 10-15-20 مسكين إحنا مساج. لا واحد في ذاته الملكية يكرهون الأموال يقول واحد لا يرسم يكون عدد كبير مثلا 5 حيث مثلا 45,000 مثلا يعطيهم ثلاثة من الناس أو زوج ولو كان هم الملكين يقول أكثر ما يمكن. لكن أنت تشوف اليوم مثلا هو يعطيهم البو عائلة بالضبط هو هنا ما أعطاهمش الواحد أعطاهم لكن راجل ذاته ومرته وأولاده لو أعطاهم 6-7 معناك يعطيهم العائلتين يسمى أعطاهم 10 لأنه ضمهم كلهم يسموا مساكين. لا لا إذا كان عمل حوايج خارجية ولا مثلا نبلش ليه سنيه وقال أرجع لي قدوة لا هذا ما في حد شيء هيك زراقة فخذ هذا كله لا لا حد شيء اللهم لكن عمل الدوق قبل الفجر وقال ما قبل تاعه قبل المغرب بالضبط لا عمله بعد الفجر بعد الفجر وقيه قبل المغرب بنفس النهار يعاود النهار هذا يعاود النهار وعمله في الليل يعمله في الليل لا حتى لو قال ما ولو قيه لا هم ديما العلماء كي تقرا بالبابغاي ما تطلب لك حلم. ايوه المثال اللي تلقاه في كتب المتقدمين غير حلم. لان هم المتقدمين ما عندهمش القطر بعددهم. فما تطلب لك حلم يعني المراه تتكحل وتكثر من الحلم خاصه نوعيه معينه اللي هي الاثمت يهبط للجرجور. الدواب سيف عامه في النهار الطبيب ما يعمل شيء. الدواب سيف عامه في النهار كله ما يجي ما يعمل حد شيء ما دام ما يلقاهوش في حلقه ولا ما يدخلش ليه من نقطه في جوفه. مثلا من نقطة الحقنة الذكر تفطر لا حقنة الذكر ما تفطرش لأنها لا تصل إلى الجو من الدبر اللي هي الحقنة ذيك اللي كان يعمل فيها قبل لك اللي يحصل في الهندي هذاك اللي يصل إلى الجو هذاك إذا وصل إلى الجو للكرش مش المصار للكرش هذا أفطر من تحت ومن فوق إذا وصل إلى المعدة أو وجده في حلقه وكان الدواء دخل قبل بعد الفجر ولقاه مطعم قبل المغرب هذا يعيد اليوم بعد الفجر ويقبل المغرب تشبيك او فرقعه الاصابع هذا تشبيك او فرقعه الاصابع هذا خاص في الصلاه ومقصوده بهذا الحديث اللي نهى عن تشبيك الاصابع وايضا فرقعه الاصابع جاء فيها نهي في حديث ابن عباس وان كان الحديث موقوفا على ابن عباس لكن العلماء قالوا لا لما نهى ابن عباس عن فرقعة الأصابع دل على أن هذا له حكم الرفع سيأتينا إن شاء الله إذا درسنا بعض المصطلح نشرح لكم قليلا ما معنى الفرق بين الحديث الموقوف والموقوف له حكم الرفع والمرفوع وغير ذلك نعم تخصر تغميض عين تابع طيب تخصر هو أن يقف ويضع يديه في خاصرتين هذا يكره له في الصلاة لأنها وقفة المشركين وهي وقفة نهى عنها الشرع في الصلاة وفي غير الصلاة إذا كانت لغير حاجة فتكره أما تغميض العينين فيكره في الصلاة إذا كان يؤدي إلى النوم أو يؤدي إلى عدم الخشوع أما إذا كان الإنسان إذا كان يغمض عينيه يخشى وكذا فلا شيء عليه في ذلك هذا بالنسبة لمسائل المكروهات في الصلاة لأن احنا نريد أن نمشي بكم إلى الزكاة يعني الشيخ في الأخطاء اللي هي مخفية كبيرة هذه المراجعة هي ستبين الأخطاء في الصلاة تأمين في الصلاة نعم. ورد عن ابن عمر انه مع آية أهل من الذين آمنوا تخشى عقوبته. عمر نفسه. أيوه. البلاء يا رب تعالى. هو احنا نقول انه يكره له من باب التشويش. والا انت اذا سمعت الدعاء في الصلاه وقلت امين ولو بصوت عالي شويه ما ليس فيه شيء، لانه من باب الذكر. من باب الذكر الذي هو من افعال الصلاه، وكل ذكر هو من افعال الصلاه يجوز داخل الصلاه. لما يسجد يحط المرفق هذا حكينا فيه، وقلنا ان هذا من مكروهات الصلاه انه يلصق يديه ب ترى هذه مراجعة، هذا كله درس السنة الماضية، والمفروض الأخوة اللي كانوا معنا السنة الماضية يعرفون هذه كلها مراجعة، ولذلك ترى الأسئلة قليلة لأن هذا من باب قبيل المراجعة ليس من قبيل، ولذلك احنا نشوف حتى احنا مسرعين شوي لأنه هذا من باب المراجعة. طيب هناك اقتراح اقترحه بعض الأخوة، لكن احنا نحب نشوف إدارة المسجد بالنسبة لما بعد العصر في غير الأيام هذه جمعة ستة هذه، لأنه نحن توقف الدروس عندنا في جامعة السلام لأسباب خارجة عن النطاق. ربما نشوفه مع الأخوة إذا كان عندكم دروس بعد الجمعة بعد العصر في الأيام الأخرى. ما عندكمش حد شيء؟ يعني بعد العصر أنتم ديما ما عندكم حد شيء؟ طيب لعلنا نبرمجوا نحبوا نعملوا خطر كما هو هنا، خطر هنا فما شوية اهتمام عن الحق، وهذا يعني بدلة خير إن شاء الله، ولعل يعني مصائب القوم عند قوم فوائد. طيب هو احنا السنة الماضية جد عملنا حاولنا نعمل دورة فيما يسمى بعلم أصول الفقه، ولكن الإخوة استصعبوها لأنها كانت اللغة فيها شوية ثقيلة. شنو رأيكم؟ نعاودوا اللي كان عملناه كله وإلا نعمل شيء آخر، ولا ناخذوا مثلا نجم ناخذ مثلا جزء من الأربعين النووية نتكلم عليه أو ما ورد؟ بالنسبة للطرف ها؟ طيب معناها مدى معناها كملوها غير هو احنا عندنا جزء احنا نذكر الظهور واحنا ماشيين حتى الصلاه، احنا ما نعرفوش صح، احنا هو هدايا عندنا جمعه وسبت وحتى حضور نقروا فيها من الفقه اللي هم احنا بدينا من الطهاره والرماء ذاتهم على تور، احنا بدينا من اول الصيف بدينا من الطهاره واحنا جايين، وهذايا احنا قريناها عن النوم قضيه مراجعه اسماء ما عرفوا شو نشحن للتناول نحب نجمع احنا دور نحب نطلع فيها من الجهة بحكم نحب نقرا حاجة أخرى عملنا ثلاث أيام فقه وثلاث أيام في حاجة أخرى مثال هو ثلاث أيام الفقه هذول مش يقعدوا ثابتين معناها ما يتغيروش. طيب احنا نعملوا لحظة نسمع معناها ايه هو قلنا احنا قلنا احنا قلنا قلنا قلنا ينفوا طيب نحن بالنسبه لاصول الفقه ما لناش مش نقرا كما عملوا لان عملوا يبدو انها كان ان كتبنا تعبنا بكف اللي هو فيه الادله موجود عندكم في المعاشر اي هو عندنا متن اخر في ما نسميه نحن وان كان هو الاشكاليه لو شوف يعني العموم الموجودين يعني تختلف الواحد فان شاء الله ناخذ انهارين في متن النبي كف نتكلم عن الادله كف النبي خير هو موجود هنا موجود بيعطيها موجودين انتم تاخذوا كتابه فايق وتاخذوه معه وإبدا ثم كتاب اسمه إيصال السالف هذا هو ذي ابن عاصر نقرأ في نحن ثم كتاب آخر أي اسمه إيصال السالك على شرح متن دليل السالك اسمه إيصال السالك للولاتي يحيى الولاتي على متن ابن أبي كفر وهذا قبل صغير لأنه الآن عندنا إشكالية كبيرة في مسألة الدليل كما يقول لك هات الدليل طيب انت كده تقول شنو معناها الدليل قديش الأدلة شنو معناها الدليل ان شاء الله نحن نتدارس سويا ولو جزء من هذا في موجودين خذوه لا خذوه هو مشروع شرحا جيدا كتاب صغير الله يرجو انا في مكتبة غير ما نعرفش شو اسمه المكتبة دي حسيب بنات ان شاء الله مو بالبنك هذيك المكتبة القابلة اي هذيك اريد عندهم انا نسخ خذوا منه كتاب صغير اسمه ايصال السالك وطبعتهم زي ما تقريبا تشبه طبعتي لكن هو كتاب اكبر شوي طبعته دار الفضيلة المصرية اللي يحب منكم يتابع معنا ياخذ هذا الكتاب وان شاء الله نبدو فيه ان شاء الله ناخذوا منه جزئية يعني بعض المواضيع مش نفسر لكم شو معناها الدليل ما معنى القرآن ما معنى السنة ما هي اقسام السنة ما هو المقصود بالإجماع؟ ما هو الإجماع المعتبر؟ ما هي أقوال الأئمة؟ ما معنى عندما يقولون هو عمل أهل المدينة؟ ما هو المقصود بالمفهوم والمنطوق؟ هذه كلام علمي هو شوية لكن نحاول نبسطه قدر المستطاع للفائدة وإن شاء الله نحاول أيضا ما مع التنسيق مع إدارة المنزل كيفاش يعني نعمل هذا هو شوية من الأربعين النووية لن نشرح كل 40 نووية لأنها تتكرر لكن نأخذ بعض المواضيع سنركز عليها ونتكلم عنها بما إن شاء الله تكون في الثانية وإن شاء الله أصبحت محدثكم إلا أن يقرأ طارق فهذا أمر آخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حسناتنا لا لا يزودنا حسناتنا ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وسميعا قريبا مجيبا اللهم اجعل ما سمعناه في موازين حسناتنا يا رب العالمين وتقبل منا خالصا لوجهك الكريم جعلنا ممن قال فعمل فقبلت منه يا رب العالمين اللهم نسالك اخلاص في العمل نسالك اخلاص في القول والفعل يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا على هذا المقام وفرقنا من بعد لسان معصوم